ثقافاتهم وآراؤهم، إلا أنهم جميعا مسلمون، ربهم واحد ورسولهم واحد ودستورهم واحد وقبلتهم واحدة وغايتهم واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إخوة الإيمان والإسلام، إن مما مدح الله عز وجل به أهل الجنة قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لقد أثنى الله عز وجل عليهم ومن عليهم بأن نزع ما في صدورهم من غل وحقد وبغضاء وشحناء. نعم إخوة الإيمان، وكما ورد في الصحيح في الحديث المعروف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه طلع رجل ذات يوم، وقبل أن يطلع قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. والحديث طويل، فذهب عبد الله بن عمرو وبات معه 3 ليال فما وجده كثير عبادة، غير أنه إذا تقلب في فراشه ذكر الله. ولما هم أن يحتقر عمله وقبل أن ينصرف سأله عن سر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال له: أما وقد سألت؟ فإني آتي فراشي أو فإني أنام وليس في قلبي غل ولا حقد ولا غش لأحد من المسلمين، أو كما قال رضي الله عنه. انظر أخي المسلم كيف كتب الله عز وجل الجنة لهذا الرجل، وكيف بشره النبي صلى الله عليه وسلم وبشر إخوانه بأنه من أهل الجنة، لا لشيء إلا لأن قلبه لا يحمل حقدا ولا غلا ولا غشا لأحد من المسلمين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فما أحرانا الآن أن نجتمع على طاعة الله عز وجل وأن نعمل بقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأن ننتهي عن التعاون عن الإثم والعصيان. فهذا أمر من الله عز وجل، علينا أن نمتثل له وأن نتبعه إن كنا فعلا مؤمنين عملا لا قولا. وكذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى المسلمين عن التحاسد والتدابر والتباغض والقطيعة، وفي موقف آخر حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فساد ذات البين وانقطاع الصلات، وقال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فمهلا أخي الحبيب، لا تخاصم أحدا ولا تعادي أحدا ولا تسب أحدا من المسلمين، بل اجعل الحوار وسعة الصدر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو منهجك وطريقتك. فقد أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الآية، واعتزوا بدين الله سبحانه وتعالى، وتوكلوا عليه، وثقوا في وعيده جل وعلا، بل ثقوا في وعده جل وعلا، لا تخافوا غيره ولا ترهبوا سواه، وأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه، وتخلقوا بالفضائل وتمسكوا بالكمالات. فقد قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. هذا هو الإسلام أيها الإخوة المسلمون، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. وقد أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان والإسلام، نجدد التحية لكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الهداية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في هذا اللقاء الإيماني المتجدد في يوم عيد المسلمين. وهل هناك عيد يخلو من الحب والود والتصافح والتعاون على طاعة الله؟ إخوة الإيمان، ويشهد معنا لقاء الجمعة السيد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، والأستاذ الدكتور جمال عبد الستار خطيب الجمعة ووكيل وزارة الأوقاف نائبا عن السيد الدكتور وزير الأوقاف، والسيد اللواء محمد حبيب مدير أمن المحافظة، والسيد الأستاذ محمد الصيرة السكرتير العام المساعد. وها هم رواد هذا البيت المبارك قد أتوا إليه يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه، يرجون أن تعمهم نفحات مباركة في هذه اللحظات الطيبة وفي هذا الشهر الحرام، شهر رجب، الذي ورد أن من الدعاء المستحب فيه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أخي الحبيب، اعتز بإيمانك فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وافتخر بتوحيدك لله تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إخوة الإيمان والإسلام، أقبلوا في يومكم هذا على ذكر الله عز وجل بقلوبكم قبل ألسنتكم، وأقبلوا على كتاب الله عز وجل تتدارسونه، وعلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تتذاكرونها، وعلى أخلاقه وشمائله الكريمة تطبقونها وتمتثلون لها. وكونوا إخوة الإيمان عمليين لا جدليين، فإذا هدى الله عز وجل قوما ألهمهم العمل، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. احرصوا إخوة الإيمان كل الحرص على الوحدة والقوة، فهي سر قوتكم وعماد وحدتكم. إخوة الإيمان والإسلام، وقد جئنا لننقل لحضراتكم لقاء الجمعة من هذا المسجد، من مسجد الهداية بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بمناسبة افتتاح المسجد بعد تجديده. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجمعة ساعة إجابة، فما أحرانا أن نرفع أكف الضراعة في يومنا هذا إلى الله تبارك وتعالى أن يوحد شملنا وأن يقوي صفنا وأن يسلل سخيمة صدورنا وأن يجمعنا على طاعته وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، إن المؤمن إذا أحب الله عز وجل أقبل عليه بكل جوارحه ودفعه الشوق إلى الله عز وجل، إلى التمسك بأهداب الدين والاعتصام بحبل الله المتين. فالمؤمن إيجابي محب للخير، لا يرضى وحده أن يكون فاعلا له، بل يدعو إلى ذلك إخوانه المسلمين ويحضهم عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن أولاء في انتظار أن يبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الجمعة، بتلاوة مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني بعد قليل إن شاء الله. أخي المسلم، تذكر أن من السنن المستحبة يوم الجمعة التطيب والاستياك وكثرة الذكر، وأن تدخل بيت الله عز وجل بقدمك اليمنى، وأن تدعو بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم إن عليك أخي المستمع الكريم أن تصغي جيدا إلى الخطيب، خطيب الجمعة، وأن تستخلص الدروس والعبر مما يقول، وأن تعرف أن الله عز وجل ناظر إليك مطلع إلى قلبك، فانظر إلى ما فيه من إخلاص وتوكل ويقين، واستكمل ما فيه من نقص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إخوة الإيمان، مع خير بداية مع القرآن الكريم، تلاوة مباركة عطرة لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني تبدأ بعد لحظات إن شاء الله، فاسمعوا وأنصتوا يرحمكم الله. فقد قال الله عز وجل: إن الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا السماء الليل فسبحه وأنت ولقد خلقنا السماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استفتاح لصلاة الجمعة التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الهداية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بمناسبة إعادة افتتاح وتجديد هذا المسجد. إخوة الإيمان والإسلام، إن من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهل قلبك أخي المستمع الكريم متعلق ببيت الله سبحانه وتعالى؟ هل تشتاق دائما إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتهفو روحك ونفسك إليه؟ وعندما تكون فيه تشعر براحة وطمأنينة وتود أن لا تغادره إلى الدنيا ومشاغلها؟ إن هذا من علامات الإيمان الحق، وإن هذا من موجبات أن يظلك الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويا لها من ساعة شديدة صعبة إلا من يسرها الله عز وجل عليه بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أذان الظهر، الشيخ محمد أحمد بسيوني. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Hey! شريك له، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، إخوة الإيمان، فقد رفع النداء بصلاة ظهر الجمعة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني من هنا، من رحاب مسجد الهداية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى أن نفيء إلى ظل الله عز وجل، وأن نستروح منهج الله تبارك وتعالى الذي لا سعادة ولا راحة لعبد ولا مجتمع ولا أمة إلا بهذا المنهج السديد. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما أحوجنا إخوة الإيمان إلى أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أبنائنا وفي بلدنا الحبيب، حينئذ تحفنا الرحمات وتتنزل البركات من الأرض والسماوات. فقد قال الحق جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما أحوجنا إخوة الإيمان إلى أن نعمل وننتج ونجتهد ونبني دولتنا وأمتنا. ما أحوجنا إلى أن نكون قادة للأمم. فقد جعل الإسلام من هذا المجتمع البدوي، حولهم من رعاة للغنم إلى قادة للأمم بالعقيدة السليمة والمنهج القويم والأخلاق الكريمة وتقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن إخوة الإيمان، صعد الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف ليلقي خطبة الجمعة بموضوع بناء الإنسان في القرآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

وسلم الحجر والشجر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبة والأجساد المتراصة في طاعة الله، وأسأل الله تعالى أن يمن علينا بالرحمة والقبول. أحبتي الكرام، في يوم من أيام الله نتعاون معا في انطلاقة جديدة لبيت من بيوته، لبيت من بيوت الله، تعميرا وإنشاء وسجودا وركوعا. في هذا اليوم نتيقن ونتعلم أن الأرض التي خصصت لهذا المسجد لم تخصص من جهة مهندس يرتب أو متبرع وفقط ودفع أو منشئ أو منفق، إنما بالبداية الذي حدد المكان والحدود وكل ما هو متعلق بهذا المسجد، إنه أمر أزلي من الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. هنا هذا الرفع إنما هو بإرادة الله، فالذي اختار الزمان والمكان هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الاختيارات أرادها الله وسخر فيها خلقه، والبشرى لمن استخدم لتطبيق ما أراد الله وتنفيذ ما قدر الله. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في الخير. أحبتي، ونحن في هذه المناسبة الطيبة في افتتاح مسجد طيب في محافظة طيبة مع أهل كرام، نتذكر أن القرآن أعطانا منهجية تتوافق مع البناء لأمر ما. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قضى الفترة المكية كاملة لم يبني مسجدا ولم يشيد مصلى، بل لم تتنزل فروض الصلاة والصيام والزكاة والحج لفترة زمنية طويلة في مكة المكرمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا منشغلا في بناء ما هو أغلى من البنيان، وإن كان المسجد، في بناء ما هو أغلى من البنيان وإن كانت كل العبادات والطاعات. كان النبي منشغلا ببناء الإنسان، والإنسان هو أغلى وأعز ما خلق الله. ولذلك الله تعالى خلق الإنسان عزيزا كبيرا مكرما. ومن هنا أقول لكم أحبتي، أول آيات الندى، أول آيات القرآن، أول اتصال الأرض بالسماء، نزل القرآن في 6 آيات تنزلت بالرحمات على أرض جدباء، وذكر فيها الإنسان في بدايتها ونهايتها، وكأن الله يقول هذا القرآن لابد له من إنسان، فإذا غاب الإنسان فمتى ينفع القرآن. ولذلك لو أن المسلم الصحيح وجد فقد جعل الله له الأرض مسجدا وطهورا، وإذا غاب الإنسان المسلم فلا قيمة لأبنية الدنيا بأسرها. ولذلك فالإسلام يؤكد أن الإنسان قبل البنيان، وأن الساجد قبل المساجد. ولذلك نزلت أول قطرات الندى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله تعالى رب هذه الأمة بمنهجية أن المقصود بالعبادات والطاعات هو الإنسان. وما أحوج الأمة الآن أن نتكاتف جميعا لإعادة بناء الإنسان الذي دمرت بنيته التحتية في شتى مناصت الحياة، اجتماعيا وصحيا وأخلاقيا وتعليميا ومعرفيا. ونحن اليوم نتأهب لعودة جديدة للإنسان المصري الرائي الموفق، لابد أن نتعاون لإنشاء الإنسان وإعداده كما أراد الإسلام. والقرآن بيّن لنا أن الإنسان ليس بجسده وأن الإنسان ليس بوظيفته، إنما في هذه البدايات لن يكون الإنسان إنسانا إلا بالعلم. فكانت أول آيات الندى اقرأ اقرأ نزلت في أمة جاهلة، نزلت في صحراء قاحلة، كان الرجل البدوي يصلح بغنمه لا يستطيع أن يعد غنمه. فلما نزلت قطرات الندى اقرأ، بعد سنوات قلائل تحول العربي البدوي الجاهلي إلى معلم للبشرية في عواصم الدنيا يعلم الناس باسم الإسلام. ولذلك أمة إذا أرادت أن تقوم مرة أخرى فلابد من قراءة وعلم ومعرفة، اقرأ. وأمة اقرأ لابد أن تكون سباقة في القراءة والعلم. ولكن أحبتي، القراءة بعيدا عن الله مهلكة، والعلم بعيدا عن الله لا قيمة له. وأمة لما قرأت باسم الله، حررت العقول وحررت الأفكار وبنت أمة من لا شيء إلى أعظم شيء. أمة لما قرأت باسم الله كانوا الأوائل في الطب والهندسة والفلك والتسريح والزبر وكل علوم الدنيا. لما قرأوا باسم الله لم يستخدموا العلم لصناعة أسلحة تدمر البشرية ولا تبيد الخليقة ولا تنشر مساوئ الأخلاق، ولكنهم باسم الله نشروا الخير للأمم بأسرها. وهذا هو الفارق بين قراءة باسم الله وقراءة ليس فيها الله. ومن هنا أحبتي، أول ما يجب أن نبني به أمتنا أن نعود إلى القرآن نتعلم. والعلم يدرك وعيا بالآخرة، لأن العلم بالقرآن والعلم في الإسلام يدرك وعيا بغايته. فالمسلم ليس هملا، المسلم ليس تائها، المسلم يعرف ماذا يريد، المسلم في طريقه مهده الله له، وهو في كل حياته يقول وعجلت إليك ربي لترضى. المسلم يعرف غايته، وغايته أن يرضى الله عنه. ليس الغاية أن يكون عظيما أو كبيرا أو مشهورا أو غنيا، لأنه تعلم في مدرسة العلم أن السعادة الحقيقية ليست هنا، وإنما السعادة الحقيقية هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المسلم بالعلم أصبح عنده بصيرة، يعرف ماذا يريد ولماذا أتى وفي أي طريق يسير. لذلك هو يتحرك في هذه الدنيا بانيا صانعا متعاونا، وعينه على آخرة يتيقن أن فيها السعادة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أحبتي، دخل رجل إلى بلدة كبلدتكم ووجد الناس جميعا وقد اجتمعوا، فقال لماذا اجتمع أهل هذه البلدة جميعا؟ فرد عليه الناس، اجتمع الناس ليختاروا رئيسا لبلدهم أو مديرا لها أو حاكما لها. فقال وكم واحد من الناس رشح نفسه لهذا الاختيار؟ قالوا ولا إنسان رشح نفسه، رفض كل الناس أن يكونوا ولاه أو حكام على هذه البلدة. قال ولما؟ وأنا أعرف أن حب التحكم والتسلط في فطرة الإنسان وعقيدته وعباداته، بل حتى قد عجن بها في طفولته. قالوا لأن لنا شرطا. قال وما شرطكم؟ قالوا إن لنا شرطا، من يحكم بلادنا بعد 10 سنوات نلقيه في صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء، يموت ظمآنا جوعانا عاريا تأكله الوحوش والحشرات. ففكر قليلا ثم قال أترضوني حاكما وأنا ضيف؟ قالوا نعم، بشرط أن تذهب إلى المكان لترى. فسافر معهم سفرا طويلا بعيدا، فوجد مكانا لا أمل فيه للنجاة أبدا، ثم عاد لهم يقول أنا أوافق على شرطكم. فوقع العقد معهم، ثم بدأ ولايته. في السنة الأولى والثانية جمع كلما أوتي من مال، وبدأ ينشئ به طريقا من هذه المدينة إلى الصحراء التي يلقى فيها الملوك والحكام. وفي السنة الثالثة والرابعة جمع كلما أوتي من مال، وذهب الصناع والعمال يوصلون المياه إلى هذه الأرض. في السنة الخامسة والسادسة أرسل المهندسين والمتخصصين يبنون أبنية ويشيدون قصورا وفللا. في السنة السابعة والثامنة أرسل الفنانين العباقرة يشيدون الجماليات والفنيات وكل أنواع الزينة، حتى سارت هذه الصحراء من أجمل المدن على وجه الأرض. فصار في السنة التاسعة والعاشرة يعد الأيام، متى تنتهي الأيام، متى تنتهي الساعات. وفي الساعة الأخيرة من السنوات العشر كانت أسعد الساعات وأسعد الأيام، والناس يبكون لفراقه وهو سعيد لأنه سيذهب للسعادة. هكذا أحبابي، من استخدم الدنيا لنجاح الآخرة كان آخر أيامه هي أسعد الأيام وأجمل الأيام، لأنه ليس ذاهبا إلى صحراء قاحلة، إنما قد ذهب إلى فضل من الله ونعمة. فبما رحمة من الله، إن الرحمة التي في قلبه ملأت قلبه حبا، فكان كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فهم ذلك المؤذن، وليس أي مؤذن، مؤذن الحبيب صلى الله عليه وسلم. عرف أن الإمام لن يترك المؤذن، والإمام صلى الله عليه وسلم سبق مؤذنه، والمؤذن يتطلع إلى تلك اللحظة التي يحصل فيها الإمام. فلما رأى بشائر الموت وقد هلت عليه، قالت ابنته في عالم الشهادة: وحزناه على أبي. أما أبوها فقال في عالم الغيب: لا حزن على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذه هي المنهجية. المسلم الإنسان علم أن غايته هي الله، فلم يطأطئ رأسه لأحد، وعاش مكرما حرا، حرا ليس بذاته إنما بعبوديته. ولذلك أحبتي الكرام، كان الناس يذهبون إلى أبي الدرداء فلا يجدون عنده زينة ولا أرائك ولا فرش، يقولون: يا أبا الدرداء أين متاعك؟ يقول: إن لنا بيتا آخر، إن لنا بيتا آخر، كلما جاءنا شيء حسن وضعناه فيه، وإن صاحب هذا البيت لا يتركنا نقيم فيه، لأن العبد لا يملك، إنما الملك لله الواحد القهار. أحبتي الكرام، بني الإنسان في القرآن بالعلم فكان بصيرا بغايته، كان صانعا لحياته، كان بانيا، كان متعاونا، كان مدركا لقيمته. بني الإنسان في القرآن كذلك بالعقيدة، عقيدة في الله الواحد، فلم يطأطئ رأسه إلا لله، وكلما ازداد خضوعا لله كلما ازداد رفعة عند الله، وكلما ازداد ذلا لله كلما أعلى الله مقامه في الدارين. ولذلك العقيدة بنت المسلم وحولت الإنسان القصير الصغير إلى أعظم نموذج. وهذا ربعي بن عامر رضي الله عنه يبعثه عمر ويبعثه سعد بن أبي وقاص إلى ملك الروم، وهنالك يسأله رستم، يحب أن يستطلع الأحوال ويتعرف على المسلمين. يذهب ربعي وهو جندي صغير قصير ليس مشهورا ليس معروفا، ولكنه تربى على العقيدة إن أغلى ما في الإنسان هو الاعتقاد في الله الواحد. فالإنسان ليس بجسده وليس بعضلاته، إنما بإيمانه وفكره. ولذلك ذهب ربعي القصير الفقير بفرس قصيرة خلفه، ودخل على رستم. ومن رستم وقتها؟ ولكن أين رستم والروم والفرس وملوك الدنيا بأسرها أمام التوحيد والإيمان؟ يتصاغر كل الناس أمام التوحيد. فدخل بقوة الإيمان على هذا القائد، وربط فرسه الصغير في كرسي العرش، فسأله رستم مستكشفا: من أنتم؟ نحن عرفنا أنكم تردكم اللقمة واللقمتان وتتشاجرون على شيء وعلى لا شيء. قال: نعم كنا كذلك، ولكننا قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. العقيدة هي التي ربت الإنسان فجعلته حرا. العقيدة لا تقيد، ولكن العقيدة الإسلامية ربت إنسان يدرك قيمته، يدرك مكانته، يدرك أن هذا الكون أغلى ما فيه هو الإنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان في عقيدتنا ليس حيوان ناطق كما يقولون، إنما الإنسان في عقيدتنا مكرم مدرك لكل ما حوله. ولقد كرمنا بني آدم. لذلك يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله مبينا هذه القيمة في الإسلام، يقول: إن الله خلق الكائنات تطأطئ برأسها لتأكل طعامها، الحيوانات وغيرها تطأطئ رأسها لتأكل طعامها، أما الإنسان فقد خلق الله له يدا ترفع إلى فمه الطعام حتى لا يطأطئ رأسه إلا لله. إذن الإنسان في القرآن بنته العقيدة على الحرية المنضبطة، على الكرامة، فهو مكرم لأن رزقه بيد الله، وأزله بيد الله، وأمره بيد الله، فلا يخشى أحدا من الناس. العقيدة الإسلامية بنت إنسانا متكامل الأركان. ولذلك إذا غابت العقيدة فلا تحدثني عن إنسان بالمعنى الحقيقي. أحبتي الكرام، القرآن بيّن الطريق إلى صناعة الإنسان بالعلم الصحيح النافع للأمة، بالعقيدة الصادقة في إله يرزق، إله يعطي، إله سبحانه يدبر كل شيء، ذلك تقدير العزيز العليم. لما يطمئن الإنسان لعقيدة ربه، لعقيدته في ربه، يطمئن ويذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان في العقيدة يطمئن لرزقه، لأن الذي تكفل برزقه ليست يده وليست وظيفتك، إنما هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والمرء المسلم تربى على ذلك، وقديما كانوا يذهبون إلى الرجل وهو متأهب للجهاد يقولون: أين تذهب؟ ستموت، من لأولادك؟ من لزوجتك؟ من ينفق على مصالحك؟ يقول: أعبد الله كما أمرني فيرزقني كما وعدني. ثم يذهبون إلى زوجته محاولين استخدام العاطفة والرقة في تعطيل نصرة الدين. سيذهب زوجك، من لك؟ من لأولادك؟ من للنفقة؟ تقول للناس جميعا ولنا خاصة لنتعلم أننا بالعقيدة أغنى الناس. تقول: عرفت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإذا مات الأكال بقي الرزاق. نعم، إذا مات الأكال بقي الرزاق سبحانه. ولذلك صاحب العقيدة مطمئن: عرفت أن رزقي لن يأخذه غيري، فاطمأن لذلك قلبي. أحبتي الكرام، العقيدة تزرع الطمأنينة، العقيدة تزرع السعادة الحقيقية، لأن سعادة الناس ليست في مطعم ومشرب، إنما السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. العقيدة التي ربى عليها الإسلام المسلمين، والتي تواترت آيات القرآن، أن نوحد الله سبحانه وتعالى، أن نعمل من أجله سبحانه وتعالى، أن نسعى لرضاه سبحانه وتعالى، فنطمئن لنصرة الله وإن لم يكن معنا أحد من الناس. إن كانت العقيدة صادقة في قلوبنا، إن تكاتف الناس عليك فلتقرأ في القرآن: كلا إن معي ربي سيهدين. بالعقيدة لا تخف، إن قالوا لك إن البشرية قد تجمعت عليك فلتقرأ قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بالعقيدة التي يتربى عليها المسلم لا يخشى أحدا من الناس، فهو يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب. لذلك لو قالوا له إن الناس يمكرون بك، فإنه يقرأ ليل نهار: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أحبتي الكرام، العقيدة تبني الإنسان بعد علم، لأن العلم هو الذي يوصل إلى عقيدة صحيحة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بناء الإنسان في القرآن بعقيدة وبعلم، ثم كذلك العبادات، جميعها تبني الإنسان وترفع من قيمة الإنسان. لذلك إذا أردنا أن يعود المصري والمسلم إلى مكانته اللائقة الراقية، فلنبدأ بعلم حقيقي في كل مناحي الحياة، ولنتعلم ولنتربى على العقيدة الصادقة لنكون النموذج الإيماني الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله يقبلكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، بالقرآن تنطلق هذه الأمة، وفي المساجد العامرة يتربى المسلم على العقيدة، ويتربى على العبادة، ويتعلم العلم في مساجد الله. ولذلك أقول لكم: إذا كنا اليوم نقوم بافتتاح مسجد من مساجد الله، فإنه يجب أن تعود تلك المساجد إلى دورها في نشر العلم والأمر به، في زرع العقيدة الصادقة في قلوب الناس وحمايتها من الأضاليل والأكاذيب، في التعاون على العمل المجتمعي ليعود المسجد رائدا قائدا للمجتمع باسم الله، ليس باسم الأشخاص، فالأشخاص هم الأشخاص، أما بالعلم فتتغير كل النفوس. ولذلك أحبتي لابد أن تعود المساجد إلى دورها في العلم، وتعود إلى دورها في زرع العقيدة، وتعود إلى دورها في أن نفهم أسرار العبادات. فالعبادات ليس مجرد صلاة وصيام وركوع وسجود، العبادات لابد أن تفرز سلوكا. ونحن أحوج ما نكون ليس إلى أقوال في الإسلام فحسب، إنما نحتاج إلى عمل وإلى تطبيق وإلى أخلاق وإلى نماذج إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها لم تقل كان يحمل القرآن ولا كان يعلن القرآن مع أهمية كل هذا، ولكن قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. المسلم الذي تربى في المسجد على العقيدة والعبادة يخرج إلى الشارع فلا يؤذي الناس بقول ولا بعمل ولا بسلوك. المسلم الذي سجد لله تعبدا وتذللا لا يتكبر على الناس في بيعه وشرائه. المسلم الذي تعلم في المسجد خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم تراه على أحسن الأخلاق مع أهله ومع زوجه ومع جيرانك. المسلم الذي تربى في المسجد على ألا يؤذي الناس كل الناس ما ينبغي له أبدا أن يتطاول على الناس أو أن يؤذي الناس أو أن يقطع طرق الناس. ولذلك أقول لكم إن التحرز من إيذاء الناس أعظم عند الله من التحرز من النجاسات، لأن إيذاء الناس يخالف الإسلام قولا واحدا، لأن عنوان الإسلام السلامة، والسلامة أن يسلم منك الحجر والشجر، الإنسان والحيوان. فالحيوان في جنب الإسلام له قيمة، والجماد في جنب الإسلام له قيمة، فما لكم ما بالكم بإنسان. حينما أعتدي على الناس في الشارع أن أعطل أعمالهم، أين هذا من إسلام أمر بإنشاء المحبة بين الناس ونشرها؟ حينما أعنقل المواصلات أو الطرق لأي مشكلة كانت، أين هذا من دين الله؟ وأين هذا من عقيدة صادقة ومن عبادة صحيحة؟ إن النتيجة الصادقة للعقيدة والعبادة أن نكون نماذج في أعمالنا، في سلوكياتنا، في أخلاقنا، في بنائنا، في خلافنا، في اتفاقنا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي يجب أن نقود الناس ليس بالكلام ولكن بالعمل والإنتاج، بالقرآن والعقيدة والعلم. هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أما أن نقرأ وأن نتعلم وأن ندندن في ميدان القول ونحن في ميدان العلم لا شيء، فهذا لا علاقة له بالإسلام. ورحم الله الإمام محمد الغزالي رحمه الله منشأ من هذه المحافظة الطيبة المباركة، وهو من بركاتها وثمارها، كان يقول إذا قيل للمسلم اخلع ما لم يصنعه المسلمون لوقف عاريا. ونحن الآن أحوج ما نتنافس في صناعة الحياة الإسلامية بمنهج القرآن وأن نقرأ بسم الله. هكذا فليكن. أحبتي الكرام، إني أهنئ كل من بذل لإنشاء هذا المسجد أو تطهيره أو توسعته ولو بكلمة واحدة، فإن كل ساجد في هذا المكان إلى يوم القيامة حسناته تتضاعف في ميزان من بذل في هذا المكان. فبناء المساجد من أعظم الاستثمارات على وجه الأرض مع الله تعالى. فهنيئا لمن استخدم في إرادة الله، وهنيئا لمن كان من أهل الله، وهنيئا لهذه البلدة الطيبة بمسجدها العامر وبأهلها الفضلاء وبالإنسانية المتأصلة في شخوصهم. وإني أضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك هداية لقلوبنا، وغفرانا لذنوبنا، وشفاء لأمراضنا، وسعة لأرزاقنا، وتفريدا لكروبنا. اللهم اهدي قلوبنا واصلح أحوالنا ووحد صفنا وارفع رايتنا واغفر زلتنا وارحم أمواتنا ويسر أمورنا. اللهم أنزل على هذه البلدة النفحات والرحمات والبركات، اللهم احفظها وجميع بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أرنا الإسلام منصورا وأرنا الكفر مدحورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام صلاة الجمعة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد الهداية بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. في الختام لكم أطيب تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، المهندس عبد الحميد مراد والسعيد قنديل ونبيل عبد الجليل والسيد أبو شادي وطه رفاعي، ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي عبد المنعم أبو السعود. نستودع الله عز وجل دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة.